السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الشيخ ما جاء الشيخ إبراهيم مقروء، لكن كأن المشايخ فهموا أنه الأسبوع الثاني على العادة. إيه ما فرق، نقول الدروس عادة تبدأ من الأسبوع الثاني من أول كل فصل دراسي، وهذا ما هو بأول فصل. العام الماضي بدأنا مباشرة، واللي قبله، لكن كانوا فهموها. وين؟ إيه أتى كم ما يجي بكرة؟ لا ما أدري، ما كلمنا. الشيخ يعتذر إذا حصل طرأ له شغل ولا شيء حصل مانع يعتذر عاد. ما أعتذر. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. من المقنع المتن أي الشرح من المبدع، يقول: أن تزوج بغير إذنه، تزوج العبد بغير إذنه يعني بغير إذن سيده، لم يصح النكاح، فإن دخل بها وجب في رقبته مهر المثل، وعنه يجب خمس المسمى، اختارها الخرقي عن لقضاء عثمان ذكرناه في درس مضى. المبدع يقول: وإن تزوج بغير إذنه لم يصح النكاح، نقله الجماعة. من هم الجماعة؟ الجماعة من هم؟ في حنابلة عندنا، ها؟ شو؟ هذا صاحب المقنع يقول: نقله الجماعة. ما في؟ يعني هذا مثل قول ابن حجر رواه الجماعة. وشو الجماعة منهم؟ معدودين أفراد، فلان وفلان وفلان وفلان. لا لا لا لا لا، عن الإمام أحمد نقله جماعة من الرواة عن الإمام أحمد، يطلق عليهم هذا الاصطلاح. ما في حنابلة؟ هؤلاء ذكرهم ابن مفلح في حواشيه على المحرر، وأنا بعيد العهد جدا لنا نجيبهم إن شاء الله. يقول: وهو قول عثمان وابن عمر لما روى جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أيما عبد تزوج بغير إذن سيده فهو عاهر. رواه أحمد وأبو داود والترمذي وحسنه، وإسناده جيد، لكن فيه عبد الله بن محمد بن عقيل وفيه كلام، يعني من قبل حفظه، متكلم فيه من قبل حفظه، وإلا عدالته ما في أشكال. ورواه الخلال من حديث ابن عمر مرفوعا وأنكره أحمد. ورواه أبو داود وابن ماجه عن ابن عمر موقوفا، ولأنه نكاح فقد شرطه فكان باطلا، كما لو تزوج بغير شهود. ونقل حنبل هو كفضولي، يعني إن أجازه السيد نفذ وإلا فلا. وقاله الأصحاب: ولأنه عقد يقف على الفسخ فوقف على الإجازة كالوصية، فإن دخل بها وطئه وجب في رقبته مهر المثل في قول أكثرهم كسائر الأنكحة الفاسدة. فعلى هذا يباع فيه إلا أن يفديه السيد، وقيل يتعلق بذمة العبد والأول أظهر، لأن الوطأ أجري مجرى الجناية الموجبة للضمان بغير إذن الولي. وعنه يجب خمس المسمى، نقله الجماعة يعني أيضا. اختاره الخرقي والقاضي وأصحابه لما روى خلاس بن عمرو أن غلاما لأبي موسى تزوج بغير إذنه فكتب في ذلك إلى عثمان، فكتب إليه أن فرق بينهما وخذ لها الخمسين من صداقها، وكان صداقها خمسة أبعرة. رواه أحمد. ولأن المهر أحد موجبي الوطء فجاز أن ينقص فيه العبد عن الحر كالحد. لماذا لا يصير النصف؟ لماذا لا يكون النصف إذا قلنا بهذا؟ قال الشيخ تقي الدين: المهر يجب في نكاح العبد بخمسة أشياء: عقد النكاح وعقد الصداق وإذن السيد في النكاح وإذنه في الصداق والدخول، فبطل ثلاثة من قبل السيد، فبقي من قبله اثنان وهو التسمية والدخول. يعني من هذه الحيثية كلام الشيخ تقي الدين الشيخ الإسلام، قد يتضح منه مأخذ ما حكم به عثمان رضي الله عنه. قال الشيخ تقي الدين: المهر يجب في نكاح العبد بخمسة أشياء: عقد النكاح وعقد الصداق وإذن السيد في النكاح وإذنه في الصداق والدخول. لكن هل هي متآلفة ينتظمها عقد واحد؟ وش عقد الصداق؟ وإذن السيد في النكاح وإذنه في الصداق والدخول، فبطل ثلاثة أشياء من قبل السيد، فبقي من قبله اثنان وهو التسمية والدخول. وعنه: إن علمت أنه عبد فلها خمساء المهر، وإلا فلها المهر في رقبة العبد، وقيل يجب خمساء مهر المثل. وعنه المسمى قدمه في الرعاية. ونقل المروذي: يعطي شيئا. قلت: تذهب إلى حديث عثمان؟ قال: أذهب أن يعطي شيئا. قال أبو بكر: هو القياس، شيئا يعني أقل شيء يسمى مهر. تنبيه: السيد مخير بين أن يفديه بأقل الأمرين من قيمته أو مهر واجب كأرش جنايته. ونقل حنبل: لا مهر، لأنه من منزلة العاهر. ويروى عن ابن عمر وهو رواية في المحرر: إن علمنا التحريم وظاهر كلام جماعة أو علمته هي. هذا يقول زوجتي في خصام معها بسبب لبس النقاب، وهي مصرة للبسه لو حصل فراق، وأنا في شد الخجل إلى آخر ما قال، وأنا مستقيم وطالب علم وقد ابتلاني الله بها، فما توجيهك؟ مثل هذه الأمور صحيح أن عدم الامتثال لأمر الزوج مشكل في الحياة الزوجية، هذا من جهة، وأيضا النقاب الذي يشتمل على شيء من السفور، نقاب العرفي الذي يسميه الناس نقاب وهو في الحقيقة سفور، لأن النقاب إذا كان يظهر من العين بقدر السواد فقط فتكون سواد في سواد، هذا ما في شيء، ومنع المحرمة من لبسه يدل على أن غير المحرمة تلبسه، لكن الذي يسميه الناس نقاب ويلبسه النساء في وقتنا هذا ويفتن به الرجال، هذا سفور ليس بنقاب وهو محرم. يبقى أن المسألة تحتاج إلى علاج بحكمة وبموعظة حسنة علها أن تستجيب، ويستعمل معها أسلوب الترغيب أحيانا والهدايا والإكرام، وأحيانا بالترهيب إذا ما أجدى الترغيب، ولا يستعمل الطلاق الذي هو آخر الحلول إلا إذا كانت مسألة معضلة أو شيء من تطاولت عليه بلسانها وأدى ذلك إلى عدم احترامه والنيل من حقه وعجز أن يصبر عليها، مسألة الحل بيده، لكن يبدأ بالأرفق علها أن تستجيب. ها؟ يقول في حاشية المنتهى عن السبع الجماعة. إيه؟ يقول حيث أطلق الجماعة المراد بهم عبد الله بن الإمام وأخوه صالح وحنبل بن عم الإمام وأبو بكر المروزي وإبراهيم الحربي وأبو طالب والميمون. هذولا. عطوا هذا مكبر خليه يقرأ يسمعونه الأخوان. الوقت هذا يحصل إن شاء الله. خلاص يحصل. يعني في حاشية المنتهى. أي نعم في حاشية المنتهى ردت. سام. ها. يقول في حاشية المنتهى. وحيث أطلق الجماعة فالمراد بهم عبد الله ابن الإمام وأخوه صالح وحنبل ابن عم الإمام وأبو بكر المروذي وإبراهيم الحربي وأبو طالب والميموني. سبعة. لا أبو الخطاب اسمه أبو طالب المشكداني، ولا شو اسمه يا حنابل؟ ها؟ أحمد. شو؟ أحمد. مش أحمد. مشكاني. مشكداني. مشكاني ولا مشكداني؟ أحمد. إيه. المشكاني أبو طالب. إيه. معروف. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: وإذا قال قد جعلت عتق أمتي صداقها، وإذا قال قد جعلت عتق أمتي صداقها بحضرة شاهدين فقد ثبت العتق والنكاح، يعني لتكون زوجة، لتكون زوجة لا أمة لا سرية. النبي عليه الصلاة والسلام أعتق صفية وجعل عتقها صداقة، فإذا قال قد جعلت عتق أمتي صداقها يعني في جملة واحدة ثبت العتق والنكاح. في جملة واحدة، وإذا جعله في جملتين لا فاصل بينهما كذلك، وإذا قال أشهد أني قد أعتقتها وجعلت عتقها صداقة كان العتق والنكاح أيضا ثابتين سواء تقدم القول بالعتق أو تأخر إذا لم يكن بينهما فصل. والدليل على ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام أعتق صفية وجعل عتقها صداقة. وأورد على الحديث إشكال، أعتق صفية وجعل الحديث في الصحيحين، لكن بعض أهل العلم قال إذا أعتقها صارت حرة هي أملك بنفسها، فكيف يتزوجها بعد أن أعتقها؟ تكون كغيره. ها؟ هو ولي، أولى الناس بها معتقها، أولى الناس بها، لكن يبقى أنها تحتاج إلى مهر وتحتاج إلى ولي غيره باعتبار أنه لا يتولى طرفي العقد على الخلاف السابق، وإن كان عثمان رضي الله عنه عبد الرحمن بن عوف مسألة تقدمت، وصداق وشهود وجميع ما يطلب للحرة لأنها صارت حرة لنعتقها. وحول هذا مناقشات كثيرة ومداولات لأهل العلم، لكن الحكم والفصل في ذلك للنص الصحيح من فعله عليه الصلاة والسلام أنه أعتق صفية وجعل عتقها صداقة. في البخاري باب من جعل عتق الأمة صداقها. قال رحمه الله حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا حماد عن ثابت وشعيب بن الحبحاب عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعتق صفية وجعل عتقها صداقة. قوله باب من جعل، كلام بن حجر، باب من جعل عتق الأمة صداقها كذا أورده غير جازم بالحكم، وقد أخذ بظاهره من القدماء سعيد بن المسيب وإبراهيم وطاووس الزهري، ومن فقهاء الأمصار الثوري وأبو يوسف وأحمد وإسحاق. قالوا إذا أعتق أمته على أن يجعل عتقها صداقة صح العقد والعتق والمهر، صح العقد والعتق والمهر على ظاهر الحديث. طيب المخالفين كيف يعملون بهذا الحديث؟ يقول هذا من الخصائص، وخصائصه عليه الصلاة والسلام في باب النكاح كثيرة فليكن هذا منها. طيب، وأجاب الباقون عن ظاهر الحديث بأجوبة أقربها إلى لفظ الحديث أنه أعتقها بشرط أن يتزوجها ووجبت له عليها قيمتها وكانت معلومة فتزوجها بها، يعني كأنه كاتبها وجعل قيمة المكاتبة أو نجوم المكاتبة هو الصداق. تزوجها بها. ويؤيده قوله في رواية عبد العزيز بن صهيب سمعت أنساً قال سبى النبي صلى الله عليه وسلم صفية فأعتقها وتزوجها. قال ثابت لأنس ما أصدقها؟ قال نفسها فأعتقها. هكذا أخرجه المصنف المغازي، هو يمكن رد هذه الرواية إلى رواية الباب. جعل عتقها صدقة، عتقها وجعل صدقها نفسها، ما في فرق. فقال أمهرها نفسها فتبسم، فهو ظاهر جدا في أن المجعول مهرا هو نفس العتق، فالتأويل الأول لا بأس به، فإنه لا منافاة بينه وبين القواعد، حتى لو كانت القيمة مجهولة فإن في صحة العقد بالشروط بالشرط المذكور وجها عند الشافعية. وقال آخرون بل جعل نفس العتق المهر، ولكنه من خصائصه صلى الله عليه وسلم وممن جزم بذلك الماوردي. وقال آخرون قوله اعتقها وتزوجها، كلام طويل، معناه اعتقها ثم تزوجها، فلما لم يعلم أنه ساق لها صداقا قال أصدقها نفسها، أو لما لم يعلم يعني الراوي أنه ساق لها صداقا قال أصدقها نفسها، أي لم يصدقها شيئا فيما أعلم، ولم ينفي أصل الصداق. ومن ثم قال أبو الطيب الطبري من الشافعية وابن المرابط من المالكية ومن تبعهما إنه قول أنس قاله ظنا من قبل نفسه ولم يرفعه، وربما تأيد ذلك عندهم بما أخرجه البيهقي من حديث أميمة ويقال أمة الله بنت رزينة عن أمها أن النبي صلى الله عليه وسلم أعتق صفية وخطبها وتزوجها وأمهرها رزينة، وكان أتى بها مسبية من قريظة والنظير، وهذا لا يقوم به حجة لضعف إسناده، ويعارضه ما أخرجه الطبراني وأبو الشيخ من حديث صفية نفسها قالت اعتقني النبي صلى الله عليه وسلم وجعل عتقي صداقي، وهذا موافق لحديث أنس. وفيه رد على من قال إن أنس قال ذلك بناء على ما ظنه، وقد خالف هذا الحديث أيضا ما عليه كافة أهل السير أن صفية من سبي خيبر، ويحتمل أن يكون اعتقها بشرط أن ينكحها بغير مهر فلزمها الوفاء بذلك، وهذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم دون غيره، ولذلك الواهبة لا تحل لأحد غيره لأنها تنكح بغير صداق. وقيل يحتمل أنه اعتقها بغير عوض وتزوجها بغير مهر في الحال ولا في المآل. قال ابن الصلاح معناه أن العتق يحل محل الصداق وإن لم يكن صداقا. قال وهذا كقولهم الجوع زاد من لا زاد له، الجوع زاد من لا زاد له، أو اليأس. قال وهذا الوجه أصح الأوجه وأقربها إلى لفظ الحديث، وتبعه النووي في الروضة من المستغربات قول الترمذي بعد أن أخرج الحديث وهو قول الشافعي وأحمد وإسحاق، يعني العمل بمقتضى الحديث. قال وكره بعض أهل العلم أن يجعل عتقها صداقة حتى يجعل لها مهرا سوى العتق، والقول الأول أصح. وكذا نقل ابن حزم عن الشافعي، والمعروف عند الشافعي أن ذلك لا يصح، لكن لعل مراد من نقله عنه صورة الاحتمال الأول، ولكن لعل مراد من نقله عن صورة الاحتمال الأول يعني جعل قيمتها صداقة، ولا سيما نص الشافعي على أن من اعتق أمته على أن يتزوجها فقبلت عتقت ولم يلزمها أن تتزوج به. لماذا؟ لأنها لما صارت حرة صارت أملك بنفسها، لكن يلزمها له قيمتها لأنه لم يرضى بعتقها مجانا فصار كسائر الشروط الفاسدة، فإن رضيت وتزوجته على مهر يتفقان عليه كان ذلك المسمى وعليها له قيمتها، فإن اتحد تقاص. ومن قال بقول أحمد من الشافعية بن حبان صرح بذلك في صحيحه، قال ابن دقيق العيد الظاهر مع أحمد ومن وافقه، والقياس مع الآخرين، يعني يكون هذا الحكم على خلاف القياس. والسبب أنه إذا اعتقها قبل إذا اعتقها قبل صارت أملك بنفسه، صارت حرة كالحرائر، وإن تزوجها قبل أن يعتقها صارت سرية، ما صارت زوجة. هذا مقتضى القياس، والقياس مع الآخرين، فيتردد الحال بين ظن نشأ عن قياس وبين ظن نشأ عن ظاهر الخبر، مع ما تحتمل الواقع من الخصوصية، وهو إن كانت على خلاف الأصل لكن يتقوى ذلك بكثرة خصائص النبي عليه الصلاة والسلام في النكاح. كانت على خلاف الأصل، الأصل أن الخصائص لا بد لها من دليل يقتضي التخصيص، وخصوصا خصوصيته بتزويج الواهبة من قوله تعالى امرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي الآية، ومن جزم بذلك ومن جزم بأن ذلك كان من الخصائص يحيى بن أكثم فيما أخرجه البيهقي، وكذا نقله المزني عن الشافعي. قال وموضع الخصوصية أنه اعتقها مطلقا وتزوجها بغير مهر ولا ولي ولا شهود، وهذا بخلاف غيره. وقد أخرج عبد الرزاق جواز ذلك عن علي وجماعة من التابعين ومن طريق إبراهيم النخعي، كانوا يكرهون أن يعتق أمته ثم يتزوجها. كيف يكرهون وقد فعله النبي عليه الصلاة والسلام؟ ولا يرون بأسا أن يجعل عتقها صداقها، يكرهون أن يعتق أمته ثم يتزوجها. لماذا؟ لأنه تزوجها بغير صداق، حرة تزوجها بغير صداق. ولا يرون بأسا أن يجعل عتقها صداقها، يعني في جملة واحدة. وقال القرطبي منع من ذلك مالك وأبو حنيفة لاستحالته، وتقرر استحالته بوجهين، أحدهما أن عقدها على نفسها إما أن يقع قبل عتقها ومحال لتناقض الحكمين الحرية والرق، فإن الحرية حكم الاستقلال والرق ضده، وأما بعد العتق فلزوال حكم الجبر عنها بالعتق مثل ما تقدم، فيجوز ألا ترضى وحينئذ لا تنكح إلا برضاها. الوجه الثاني أنه إذا جعلنا العتق صداقا فإما أن يتقرر العتق حالة الرق ومحال لتناقضهما، أو حالة الحرية ليلزم أسبقيته على العقد فيلزم وجود العتق حالة فرض عدمه وهو محال. لأن الصداق يأخذ الحديث على ظاهره ويمشي من غير أن يورد مثل هذه الإشكالات ويتوغل في معنى الحديث وكذا، يسلم من هذه الأمور. ومن يريد أن يطبق القواعد بدقة ويمشي عليها القواعد، مع أن القواعد قد لا تكون كلية، قد تكون أغلبية ويخرج عنها بعض الصور ولتكن هذه منها. طيب، الآثار المترتبة على فعله عليه الصلاة والسلام، لكن تزوجها، تزوج يعني حرة، لا فعله عليه الصلاة والسلام ظاهر، اعتقها ثم تزوجها وجعل عتقها صداقة. يتصور أن يكون العتق والعقد في وقت واحد، وش معنى؟ في لحظة يتصور إيه؟ وش اللي مشى عليها المؤلف يقول وإذا قال جعلت عتق أمتي صداقة بحضر شاهدين فقد ثبت العتق والنكاح، وإذا قال أشهد أني قد اعتقتها وجعلت عتقها صداقة كان العتق والنكاح أيضا ثابتين سواء تقدم القول بالعتق أو تأخر إذا لم يكن بينهما فاصل. هذا المقرر في المذهب، هو رأي أحمد، لكن الأئمة الآخرون هم الذين أوردوا هذه الإشكالات. ما تصح مثل هذه الصورة، يعتقها وتصير حرة ويدفع لها مهر مثل غيرها. هذا ما في ما يدل على أنه ما أشهد كونه ما نقل، لا أنه ما حصل. ها؟ نعم. لأن الصداقة لا بد أن يتقدم تقرره على الزوج إما نصا وإما حكما حتى تملك الزوجة طلبه، فإن اعتل بنكاح التفويض فقد تحرزنا عنه بقولنا حكما، يعني إذا فوضت ونكاح من غير تعيين صداق يعني لها مهر مثل كما هو معلوم، فإنها وإن لم يتعين لها حالة العقد شيء لكنها تملك المطالبة، فثبت أنه يثبت لها حالة العقد شيء تطالب به الزوج، ولا يتأتى مثل ذلك في العتق، فاستحال أن يكون صداقا، وتعقب ما ادعاه من الاستحالة بجواز تعليق الصداق على شرط إذا وجد استحقته المرأة، كأن يقول تزوجتك على ما سيستحق لي عند فلان، تزوجتك على ما يستحق لي عند فلان وهو كذا، يعني غير معلوم مجهول، لكنه يؤول إلى العلم. فإذا حل المال الذي وقع العقد عليه استحقته. وقد أخرج الطحاوي من طريق نافع عن ابن عمر في قصة جويرية بنت الحارث أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل عتقها صداقها، وهما يتأيد به حديث أنس، لكن أخرج أبو داود من طريق عروة عن عائشة في قصة جويرية أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها لما جاءت تستعين به في كتابتها: هل لك أن أقضي عنك كتابتك وأتزوجك؟ قالت: قد فعلت. وقد استشكله ابن حزم بأنه يلزم منه إن كان أدى عنها كتابتها أن يصير ولاؤها لمكاتبها، وأجيب بأنه ليس في الحديث التصريح بذلك، لأن معنى قولها قد فعلت رضيت، فيحتمل أن يكون صلى الله عليه وسلم عوض ثابت بن قيس عنها فصارت له فأعتقها وتزوجها كما صنع في قصة صفية، أو يكون ثابت لما بلغته رغبة النبي صلى الله عليه وسلم وهبى له، وفي الحديث للسيد تزويج أمته إذا اعتقها من نفسه ولا يحتاج إلى ولي ولا حاكم. وفيه اختلاف يأتي في باب إذا كان الولي والخاطب بعد نيف وعشرين بابا. قال ابن الجوزي: فإن قيل ثواب العتق عظيم فكيف فوته حيث جعله مهرا؟ ثواب العتق عظيم فكيف فوته حيث جعله مهرا؟ الذي يعتق الرجل إذا اعتق رجلا، ذكر إذا اعتق ذكرا، اعتق الله منه كل عضو بكل عضو من المعتق، وإذا اعتق امرأة لا بد أن يعتق امرأتين كانت فكاكه من النار. كون الإنسان يعتق من النار بسبب عتقه لعبده أو أمتيه، يرضى بدلا من ذلك بالصداق ومن حطام الدنيا؟ إذا نظرنا إليه بمسألة الحساب الدقيق والخسران والربح، يعني الإنسان في دقيقتين في ركعتي الصبح الراتبة خير من الدنيا وفي وما فيه، يعني إذا بغينا ننظر ونحسب بهذا الحساب. وقد يفوتهما الإنسان بدون عذر، فليفوت مثل هذه الفضائل، يعني لكن إذا نظرنا إليها من ناحية ثانية أن من له أمة فأدبها وأعتقها وجعل عتقها صداقها كان له كفلان من الأجر، هذا يقضي على الإشكال الموجود. أنت لو بنيت مسجد بمليون كلفك مليون وقال واحد إن هذه مليونين وتنازل عنه أبي أجره، تطيع؟ ولا يصح التنازل لأنه وقف خرج من يدك. قال ابن الجوزي: فإن قيل ثواب العتق عظيم فكيف فوته حيث جعله مهرا وكان يمكن جعل المهر غيره؟ فالجواب أن صفية بنت ملك ومثلها لا يقنع إلا بالمهر الكثير. أو صحيح، المرأة إذا أرادت تتزوج وجاء الخاطب الكفر ما هي مسألة معاوضة، الدنيا متاع وخير متاع المرأة الصالحة. الآن المرأة يبذل لها 50 قل 100,000، هل هذه معاوضة إذا حصل على المرأة التي ترضيه وتعجبه من كل وجه؟ حطام الدنيا كله ما يقوم، خير متاع المرأة الصالحة. المصعب بن الزبير أصدق عائشة بن طلحة 1,000,000 1,000,000 يعني مليون. وموسى عليه السلام اشتغل عامل يرعى الغنم 10 سنين، لو تجيب لك أدنى عامل أرخص العمالة تجيبه يشتغل عندك 10 سنين كم يحصل؟ أكثر من المهور التي تبذل الآن. فمسألة ما هي مسألة حساب بالربح والخسران، لا، ما ينظر إلى من هذه الناحية، لأنه وإن كان كسبان من جرائها ومن ورائها فهي أيضا قد تكون أكسب منه. قال: فالجواب أن صفية بنت ملك، خبر أن وليس وصفا لها، ومثلها لا يقنع إلا بالمهر الكثير، ولم يكن عنده صلى الله عليه وسلم إذ ذاك ما يرضيها به، ولم يرى أن يقتصر، فجعل صداقها نفسها وذلك عندها أشرف من المال الكثير. إذا نظرنا للموضوع من حيث الحسابات التي الجمع والطرح، حسابات الدنيا تختلف، ليست سلعة تباع وتشترى وتزايد، وإذا جاء الخاطب قال دفع فلان كذا إما أن تزيد وإلا فلا، وما يجي ثاني تصير مزايدة. يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيما رجل كانت عنده وليدة فعلمها فأحسن تعليمها وأدبها فأحسن تأديبها، في الباب الذي قبله، ثم اعتقها وتزوجها فله أجران. كيف نقول أنه رضي عن ثواب العتق بالمهر؟ نعم، ثم اعتقها وتزوجها، يعني بمهر جديد ما يلزم. فعله عليه الصلاة والسلام محقق لهذا الوعد. لكن إذا ثبت له ولغيره عليه الصلاة والسلام أن من فعل هذا الفعل له أجران، مو بأجر واحد. هذا الكلام صحيح، ليش نجعلها مقابلة؟ معاوضة زيادة. فإن طلقها قبل أن يدخل بها رجع عليها بنصف قيمتها، لأن الطلاق قبل الدخول يستحق به نصف المهر، فنصف ما فرضتم، لأن الطلاق قبل الدخول يستحق به نصف المهر. هنا ما في مهر، فيه قيمة، هي آمة تباع، رجع عليها بنصف قيمتها. وإذا قال الخاطب للولي، يعني المسألة في العقد لا بد من الإجابة والقبول، بأن يقول الولي: زوجت فلانا ابنتي فلانة، أو زوجتك أيها الحاضر ابنتي فلانة، ويقول الخاطب: قبلت. لا بد من الإجابة والقبول. لكن هل يلزم بهذا اللفظ؟ لو قال: فإذا قال الخاطب للولي: أزوجت؟ قال: نعم. وقال المتزوج: أقبلت؟ شلون؟ قال الخاطب للولي، قال الخاطب للولي، أن نفترض أنه العاقد، نعم، المأذون، قال للولي: أزوجت؟ ومعلوم أنه زوج هذا الموجود، نعم. كيف؟ ولو كان، إذا كان قبل الدخول له النصف. وإذا قال الخاطب للولي: أزوجت؟ يعني هذا الحاضر المعروف، فقال: نعم. وقال للمتزوج: أقبلت؟ يعني قبلت هذا النكاح ورضيت به؟ فقال: نعم. فقد انعقد النكاح، ولو كان يعني بصيغة الخبر، لكنه في حقيقته إنشاء. فقد انعقد النكاح إذا كان بحضرة شاهدين، وليس للحر أن يجمع بين أكثر من أربع زوجات، وليس للحر أن يجمع بين أكثر من أربع زوجات، وليس للعبد أن يجمع إلا اثنتين، وله أن يتسرى بإذن سيده. ليس له أن يجمع بين غيلان الثقفي أسلم عن عشر نسوة، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: أمسك أربعا وفارق سائرهن، وأمر من أسلم عن خمس أن يفارق واحدة منهن. واحد، لكن هذا الرجل شوف قصته، يقول: فنظرت فإذا عتود عندي لها ستون سنة فطلقتها. قال: مسكين، هذه ستين سنة هوية عشرة. رحمة الله عليه. ها؟ تقاعد تأخذ الراتب كامل، هذا ما ناش، هذه ما ناش. من يطلع لنا الحديث؟ هذا الذي أسلم عن خمس، يقول: فنظرت فإذا عتود عندي لها ستون سنة فطلقتها. ها؟ نعم، القدم مشكلة، صارت غير صالحة للاستعمال. رجل طلق امرأته وقال، قالت: بعد أربعين سنة؟ قال: والله ما في عيب لها الأربعين. ليس للحر أن يجمع بين أكثر من أربع زوجات، وليس للعبد أن يجمع إلا اثنتين، لأنه على النصف في الأحكام من الحر، والعدة حيضتان، لأن الحيضة لا تنقسم، إذا كانت عدة الحرة ثلاث حيض ثلاث قروء، فعدة الأمة قرآن، لأن القرء لا ينقسم، وإلا فالأصل أنها على النصف. وله أن يتسرى بإذن سيده، يتسرى بإذن سيده، هذا على القول بأنه يملك أو لا يملك. ها؟ شو؟ طيب المذهب أنه ما يملك، كيف يقول له أن يتسرى بإذن سيده؟ يملك بإذن سيده ثم يتسرى بإذن سيده. لا، سيده أعطاه المال هل يملكه؟ المذهب ما يملكه. قالوا إنه يملك ملك مبيح لا ملك مطلق، يعني مثل ما قالوا في التيمم أنه مبيح لا رافع، يبيح له التسري ولا يملكه ملكا مطلقا. السلام. قال: ومتى طلق الحر أو العبد ثلاثا يملك الرجعة أو لا يملك، متى طلق الحر أو العبد طلاقا يملك الرجعة أو لا يملك، يعني سواء كانت رجعية أو بائن، لم يكن له أن يتزوج أختها حتى تنقضي عدتها، لأن أختها محبوسة من أجله في عدتها ولو كانت بائن. وكذلك ما يجوز أن تزوج أختها لأن الأخت المطلقة محبوسة من أجله، بانت لكن محبوسة من أجله، هو يتصرف وما تصرف المسكينة، ليس من العدل هذا حتى تنتهي عدته. وكذلك إذا لو كانت رابعة، والمسألة خلافية بنذكر ذلك، لم يكن مضاعف من رواه. أيه. ينظر اللفظ الآخر هو نفسه. وكذلك إن طلق واحدة من أربع لم يتزوج حتى تنقضي عدتها، وهذه المسألة التي يعايى بها متى يعتد الزوج، متى يعتد الزوج. وكذا إن طلق واحدة من أربع لم يتزوج حتى تنقضي عدتها، يعني سواء كان يملك الرجعة أو لا يملك، سواء كانت رجعية أو بائنة. هذا اللي اصبر يا ابن الحلال، ما انتهت المسألة، هذا الذي قرره المؤلف. وكذلك العبد إن طلق إحدى زوجتيه، لأنها نصاب بالنسبة له، ثنتين انطلق سواء كان طلاق رجعي أو بائن، ينتظر حتى تنقضي عدته. في كلام لأهل العلم في من طلق الرابعة طلاقا بائنا، قال أبو الوليد الباجي في المنتقى شرح الموطأ مالك عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن أن القاسم بن محمد وعروة بن الزبير كانا يقولان في الرجل يكون عنده أربع نسوة فيطلق إحداهن البتة أنه يتزوج إن شاء ولا ينتظر أن تنقضي عدتها. هذا اللي يصلح لك أنت عندك نية، ها؟ المقصود أنك من بدينا وأنت تنازع قال كان يقولان القاسم وعروة من الفقهاء السبعة، كان يقولان في الرجل يكون عنده أربع نسوة فيطلق إحداهن البتة أنه يتزوج إن شاء ولا ينتظر أن تنقضي عدتها. هذا في الموطأ الشرح. وهذا كما قال لأن المطلق زوجته لا يخلو أن يكون طلاقه بائنا أو رجعيا، فإن كان بائنا فهو على ما قال يجوز أن يتزوج أختها أو عمتها أو خالتها، وليس عليه أن ينتظر انقضاء عدتها. وبهذا قال الشافعي، وقال الحطاب في مواهب الجليل أما تسمية مدة منع الزوج من النكاح إذا طلق الرابعة أو طلق أخت زوجته أو من يحرم الجمع بينهما عدة فلا شك أنه مجاز، لأن العدة على النساء. تسمية الرجل معتد لأنه ممنوع من الزواج وقت هذا مجاز، فلا شك أنه مجاز، فلا ينبغي إدخاله في حقيقة العدة الشرعية، والله أعلم. وهذه من في فتوى الشيخ ابن باز، يقول إذا كان طلاقك للرابعة طلاقا بائنا بأن كانت الطلقة الثالثة فقد اختلف العلماء في جواز نكاح الخامسة في عدة الطلقة الثالثة للزوجة الرابعة، فذهب الحنابلة والحنفية إلى المنع منه لقرر المؤلف فذهب الحنابلة والحنفية إلى المنع منه وهو الذي يرجحه الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله كما في كتاب فتاوى الطلاق الجزء والصفحة، وعليه فيكون الحكم كحكم المطلقة طلاقا رجعيا، فإذا انتهت عدة المطلقة ثلاثا جاز له أن يعقد عليها، والله أعلم. أما في حالة وفاة الرابعة ينتظر لما ينتظر، يعني إذا كان رجعي هذا إجماع، وإذا كانت وفاة كذلك. أما في حالة وفاة الرابعة فإن له أن يتزوج بعد وفاتها، لأن الزوجة لا تعتبر قائمة في هذه الحالة. بسط. منع الزواج، المرأة محبوسة من أجله ما تتزوج، من باب العدل أن يمنع بعد، وعنده ثلاث ما هو على الرصيف. نعم. لا، بعضهم يتحايل على سرعة انقضاء العدة بالخلع، يبي يتزوج فيخالع الرابعة لتكون عدتها حيضة، تستبرأ بحيضة. شيخ الإسلام قطع الطريق عليه، يقول إذا كان الخلع حيلة لإسقاط العدة فيجب أن تعتد، ومن خطب امرأة فزوج بغيرها لم ينعقد النكاح، وإذا تزوجها خطب امرأة فزوج بغيرها لم ينعقد النكاح، لأنه في حال القبول ما قبل هذه، قبل تلك. ها؟ نعم، هو ما قبل القبول الذي هو أحد أركان العقد، ما وقع على هذه التي زوجها، إنما وقع القبول على من عين. وإذا تزوجها وشرط لها أن لا يخرجها من دارها أو بلدها فلها شرطها، وإذا تزوجها وشرط لها أن لا يخرجها من دارها أو بلدها فلها شرطها، والمسلمون على شروطهم، يعني أو شرط أن لا يتزوج عليها كما سيأتي، فلها شرطها لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أحق ما أكفيتم به من الشروط ما استحللتم به الفروج، والحديث في الصحيحين، ويقول لما روي. هذه الفقهاء لا يفرقون بين الصحيح والضعيف في الصيغ، وهذا لا شك أنه خلل، لما روي تضعيف وهو في الصحيحين، وإذا نكح على أن لا يتزوج عليها فلها فراقه إن تزوج عليها. هذا المذهب، وقال به عمر وقال به جماعة من الصحابة والتابعين ومن بعدهم، وخالف جمع من أهل العلم من الأئمة المتبوعين وغيرهم، فقالوا الشرط ليس بصحيح لأنه ينافي مقتضى العقد. يحرم ما أحل الله له إلا شرطا أحل حراما أو حرم حلالا. نعم شو ها شو كان حلالا؟ لا لا، متضررة، هي تتضرر بالخلل بهذا الشرط. لكن يبقى الأخوان مسألة ما يعرف بالعرض والطلب، شرطت عليه ألا يتزوج عليها، فجاءت بولد ولدين ثلاثة ومتزوج بعد أن نزلت قيمتها، تقدر تروح؟ يلزمه الوفاء ولا يتزوج؟ أو يكون هذا بينهما إذا رضيت فله ذلك؟ حلال له أن يتزوج، فمنعت منه. ها؟ أخنه تعب عليها وبذل ماله. على كل حال الكلام وجيه الذي في الكتاب الذي اختاره المؤلف وجيه، لا يلتزم بهذا الشرط من الأصل. أما إذا نزلت قيمتها بأن صارت ثيب وذات أولاد ولا يلتفت إليها من كان يلتفت إليها، ثم بعد ذلك يلجئها ويكرهها، وش الحل إذا اضطر مثلا للنكاح أو اضطر إلى السفر؟ يعني ما أن يقنع بفراقها إذا طلبت، وإلا يستجيب لشرطها. وإذا نكح عن الآن لا يتزوج عليها فلها فراقه إن تزوج عليها، لكن إذا اشترطت طلاق ضرتها عند زوجها، أنا ما أقبلك إلا إذا طلقت. ها؟ هذا في النص، هذا في النص المحرم لهذا الشرط. وإذا أراد أن يتزوج امرأة فله أن ينظر إليها من غير أن يخلو بها، الخلوة حرام لأنه أجنبي منها، والنظر مطلوب وجاء الأمر به في حديث جابر: اذهب فانظر إليها. والأمر هنا للوجوب أو للاستحباب أو للإباحة؟ اذهب فانظر إليها فإن في أعين الأنصار شيئا، يعني أقل أحوال الاستحباب، ولا نقول أمر بعد حاضر ومنع فيكون للإباحة. ها؟ أحرى أن يودم بينهم. هل نقول إنه أمر بعد حاضر؟ هو ممنوع من رؤيتها، محظور عليه أن يراها، ثم أمر بذلك فيكون مقتضى قولهم الإباحة، أو يعود إلى ما كان عليه قبل ذلك؟ ما في شيء قبل ذلك، ما في شيء قبل ذلك. ها؟ شو؟ إنه يستحب ولا مباح؟ فيه أمر: اذهب فانظر إليها، أنظرت إليها؟ قال: اذهب فانظر إليها، وكان يتخبأ لها، والعلة قائمة في أنه أحرى أن يؤدم بينكما، يعني الأقل أحوال الاستحباب. على كل حال أقل أحوال الاستحباب، ولا كل أحد يصلح لمثل هذا الأمر، لأن ليس الرجال على منزلة واحدة من أن يواجهوا بمثل هذا الأمر، لأن بعض الناس لئيم ينظر إلى كرائم الناس، ومع ذلك إذا خرج يتحدث بنت فلان فيها وبنت فلان، هذا ما يمكن، هذا ما ويحرم عليه ذلك. ينظر إلى ما يدعو إلى نكاحها، ينظر إلى ما يدعو إلى نكاحها، قالوا الوجه واليدين والشعر والرقبة وشيء يعني يدعو إلى نكاحها. ما تظن أن حريم الأولين مثل حريم الوقت؟ بعد ابن حزم يقول ينظر إليها عارية، وإذا زوج أمته وشرط عليه يعني على الزوج على من تزوجها أن تكون عندهم بالنهار، تكون عندهم بالنهار الخدمة عند السيد بالنهار، ويبعث بها إليه بالليل، فالعقد والشرط جائزان، لأن فيه مصلحة للطرفين وليس فيه مفسدة بأي وجه من الوجوه، وعلى الزوج النفقة مدة مقامها عنده، على الزوج عليه نفقتها بالليل، وأما نفقتها بالنهار فعلى السيد. والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. في وقت الوقت في الظرف الذي يعيش في وقته إذا كان مضطر للزواج لا بد من تحل المسألة، ما تبغى في المشكلة الآن مسألة طلاق المسألة ذكرت في سؤال الآخر زوجته وهي يعني لباس ما بشرعي، هو إذا وصلت إلى حد المحرم وجب منعها كأنها مرتكبة أي محرم من المحرمات، كانت تسمع أغاني فنابت ما يلزم.